فنكون إذن يعني مساهمين في هذه المكتبة. من ملاك المكتبة؟ نحن المساهمين. ربما نوكل غيرنا في إدارتها، فهذا الغير الذي نوكله في إدارة هذه الشركة، في إدارة هذه المكتبة، يعني هو يمثل بالنسبة للشركات المساهمة مجلس الإدارة، يمثل مجلس الإدارة. هذا يعني هذه فكرة الشركات المساهمة. فإذا السهم حصة في رأس مال الشركة. طيب، هل السهم يصح بيعه؟ نعم يصح بيعه، لأنك عندما تبيع السهم تبيع القدر الذي تملكه في هذه الشركة. القاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، فحينئذ نقول يصح رهن الأسهم. فلو كنت مثلا تملك مثلا 100 سهم في شركة من الشركات، شركة نادك أو غيرها، واشتريت سلعة من ثمن مؤجل، طلب البائع منك أن ترهنه شيئا، فقلت والله أنا أملك 100 سهم في شركة كذا، إذن أرهن هذه الأسهم، هل يصح هذا الرهن؟ نعم يصح، يصح الرهن، خاصة على القول بأنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، فيصح وتكتب وثيقة برهن هذه الأسهم، وحينئذ إذا سدد المدين الدين وإلا تباع هذه الأسهم ويستوفي الدائن الذي هو مرتهن حقه منها. هذه هي أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الرهن، وهي يعني إذا ضبطت هذه المسائل تكون قد فهمت الرهن، تكون قد فهمت الرهن، لأنها يعني معظم المسائل التي مذكورة في كتب الفقه والمسائل حتى المعاصرة مذكورة في هذا الكتاب. فإذا ضبطت هذه المسائل وراجعتها جيدا تكون قد فهمت هذا الباب ومسائله وأحكامه. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم درس العصر نبدأ بباب الضمان والكفالة. طيب، هو هذا الكتاب الوحيد بهذه الطريقة، لكن إن شاء الله تعالى في المستقبل نؤمل أن يكون هناك مؤلفات في بقية أبواب الفقه بهذه الطريقة إن شاء الله. نعم. السؤال هذا يقول: ذكرتم أن العقود تنعقد بما يدل على رضا المتعاقدين حتى في عقد الزواج، لكن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الزواج لا ينعقد بالمعاطاة، فما رأيكم؟ لا، عندما نقول بما يدل على مقصود المتعاقدين لا نقصد أن النكاح ينعقد بالمعاطاة، يعني هذا ما يمكن أصلا وغير وارد وغير متصور، فالنكاح لا بد فيه من قول، لكن مقصودنا أنه ينعقد بما اصطلح عليه الناس، يعني لا يلزم أن يقول زوجتك يقول قبلت. وإذاك مثلت لكم مثال، قلت بعض العام يقول بدل زوجتك يقول جوزتك، فيصح. فالمعاطاة هذه لا ترد أصلا في عقد النكاح، إنما ترد في عقد البيع، في العقود المالية. أما النكاح فإنها لا بد فيه من أن يكون بالقول، هذا بالإجماع لا بد من أن يكون بالقول. وهكذا الطلاق أيضا لا بد أن ينطق بكلمة الطلاق، ولذلك لو عقد في نفسه أو طلق في نفسه ما يقع، ما ينعقد العقد ولا يقع الطلاق بالإجماع. نعم. قل السائل: في مسألة اشتراط قبض الرهن للزومه، على قول الجمهور لو قبض المرتهن العين ثم أعطاها لصاحبها لينتفع بها لا على أنه يفك الرهن بذلك، فهل تبقى هذه العين مرهونة؟ هي تبقى مرهونة لكنها غير لازمة، إذا لم يقبضها المرتهن فهي غير لازمة، يقول لابد للزوم الرهن القبض على رأي الجمهور. أما على مذهب المالكية وقول الراجح لا يشترط هذا الشرط، فهذا الرهن عقد لازم حتى لو كان بيد الراهن ما يضر، لكن على قول الجمهور يقول ما يلزم إلا أن يكون بيد المرتهن، أما لو أعادها للراهن لا يكون الرهن لازما. وهذا فيه تضييق الحقيقة، وليس عليه دليل ظاهر كما ذكرنا إلا ظاهر الآية الكريمة، وناقشنا الاستدلال بالآية الكريمة قلنا إنها لا ليست صريحة في اشتراط القبض لزوم الرهن، الآية إنما أرشدت إلى كمال التوثيقة، ولكنها ليست بصريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن. طيب، نعم نعم، وضع بطاقة الأحوال أو الوثائق الرسمية عند المؤجر أو عند البائع هو لا يسمى رهنا بالمعنى الفقهي، لا يسمى رهنا بالمعنى الفقهي، لكن يعني قد يسمى مثلا حجز لهذه البطاقات، احتجاز لها أو نحو ذلك. وهذا هو من الناحية الفقهية لا إشكال فيه، لكن إشكال فيه يأتي من جهة أن مثلا ولي الأمر يمنع من هذا، فيعني لا يجوز مثل هذا باعتبار أن ولي الأمر يمنع منه، والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هو من الناحية الفقهية لا يصح أن يسمى رهنا، لأن الرهن لا بد فيه من أن تكون العين مرهونة ما يصح بيعه، وهذا لا يصح بيعها، فهو بالمعنى الفقهي ليس رهنا. عندما يقول أريد منك أن ترهنني بطاقة الأحوال هذا غير صحيح، بطاقة الأحوال لا ترهن ولا يصح أن تكون رهنا، لكن حجز يعتبر حجزا لهذه البطاقة أو لهذه الوثيقة، من الناحية الفقهية لا إشكال فيه، لكن إشكال فيه يأتي من جهة مخالفة تعليمات ولي الأمر. نعم نعم، ما هو الإشكال فيه؟ نعم، ثمر النخل عند رهنه هو الأصل في العين المرهونة أنها تبقى حتى يسدد المدين الدين، هو في الأصل ملك هي للراهن، ملك للمدين، لكنها تبقى حتى يسدد المدين الدين، فإن سدد المدين الدين فإنه يفك الرهن وتعود ثمرة النخل لصاحبها الذي هو المدين، إذا لم يسدد الدين فإن الدائن الذي هو المرتهن يأخذ ثمرة النخل هذه ويبيعها ويستوفي حقه من ثمنها. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.